الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وآل محمد. المصنف فيما يأتي يبين ما أجملناه سابقا من أن في وجود الإمام، أي إمام، يعني كلي الإمام عن البحث، في وجود الإمام أصناف متعددة، فيمكن أن يكون بعض هذه الألفاظ مقتضيا تاما، لأن يوجد الله سبحانه وتعالى الإمام وينصب الإمام، وحتى مثلا لو توفي ينصب إمام آخر بحيث لا تخلو الأرض من الإمام. هذا البحث باعتبار في نظرية الإمامة للشيعة الإمامية الذين يتسمون بهذه النظرية، يكون ذا حساسية خاصة باعتبار أن الإمام، إمام العصر صلوات الله عليه، الآن غائب. فلو فرضنا خسرت أدوار الإمامين ببعض الأمور أو الأنطاف الخاصة التي تتعلق منها التي يعني خصوصا ما يتعلق منها بمعاشرة الناس وقيادة الناس ومباشرة مثلا تزكية الناس من خلال إراءة الطريق، من خلال مثلا الإرشاد، من خلال هذه الأمور، فكأنه هذه الغيبة التي هي حالة استثنائية في الإمامة، هذه الغيبة تكون خارقة لقانون الإمامة، ومن ثم تكون حجة لمن يبطل ويناقش في هذه الإمامة كما صورناها سابقا. فلهذا يدخل المصنف في البحث، طبعا هو من الغريب أنه بعض الأخوة قبل أن نصل إلى هذا البحث ثم انتفتوا إلى هذا السؤال، كما ذكر أبو عمار يمكن سأل عنه. وهذا البحث يدخل فيه المصنف دخولا، يعني قد يكون مفصلا بعض الشيء بالنسبة إلى طريقته في الاختصار، فينبه أول ما ينبه إلى أنه في الإمامة ألفاظ متعددة، ولو فرضنا لطف أو بعض الألفاظ مثلا وجد مانع منها، في هذه الحالة الألفاظ الأخرى تأخذ مجراها وتكون مقتضيات تامة لوجود الإمام ولبقاء الإمام ولاستمرار الإمام، ومن ثم تنسجم مع الأدلة الأخرى التي تقدمت في محلها، اللي كان من أوضحها وأهمها أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه أو لا تخلو الأرض من قائم لله بحج. صحيح. فمن جملة الأمور ينبه المصنف إلى أنه الإمام له دور من ناحية أنه يمكن أن يطلع أو أن يستفيد من بركة وجود الإمام بعض الخواص من الناس. الغيبة غيبة عامة، يعني غاب الإمام عن عامة الناس، لم يظهر بعامة الناس، ولكن لا نمنع أن يكون الإمام ينفع ويوجه ويقود بعض الخواص من الناس، وقد يكون لهؤلاء الخواص حتى دور ليس فقط في أشخاصهم هم أنفسهم، وإنما قد يكون لهم دور حتى في التأثير على الأمة جمعاء. قد يكون بعض الخواص من المراجع الإمام بشكل مباشر أو غير مباشر يوجههم، يقودهم، يسددهم لما فيه صلاح الأمة. فحتى بالدور التوجيهي، بالدور مثلا القيادي، بالدور الذي يؤديه الإمام كحافظ لشؤون المسلمين وشؤون الأمة عموما وشؤون البشرية بالتالي، حتى هذا قد يمكن تحققه من خلال تشرف بعض الخواص جدا بالإمام والاستفادة من عنده. فهذا الجانب لا ينسد تماما، إنما ثبت لدينا الغيبة عن عامة الناس. أما أن يلتقي به بعض خواص الناس ويستفيد منه بشكل يعلمون بأنه الإمام، يظهر لهم أنه الإمام أو لا يظهر لهم أنه الإمام، فهو يقود الناس من وراء الستار، كأنه الشمس إذا جللها السحاب تعطي يشع نورها، لكن من وراء السحاب لا ترى، هي غائبة، جللها السحاب لا ترى بشكل مباشر، ولكن تأثيرها يبقى مستمر. هذا شيء يتعلق حتى بنفس الإشكال الذي يطار، يعني هذا الشيء، هذا الوجه ينفع حتى في من لا يجد الإمام تلك الخصوصيات الأخرى التي نبهنا ببعضها، يعني مثلا هداية تكوينية وإلى آخره. هذا جانب. الجانب الآخر أن الإمام، أن الغرض من خلق الكون، من خلق الخلق كما تشير له بعض الروايات، أن يعرف الله سبحانه وتعالى. كنت كنزا مخفيا أحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. وهذا تقدم الحديث عنه بشيء لا يخلو من التفصيل في مباحث الإلهيات، حينما نبهنا إلى أنه هناك عدة مناشئ من الخلق تذكر، ومن جملتها المعرفة. وكنتم تتذكرون إن شاء الله في أن المعرفة الحقيقية لله سبحانه وتعالى من الذي يقوم بها؟ العبادة الحقيقية لله سبحانه وتعالى من الذي يقوم بها؟ يقوم بها تتحقق في شخص الإمام، في شخص الكملين من الناس، لا تتحقق في الأشخاص العاديين الذين يسهل عليهم الجرع على الله سبحانه وتعالى وارتكاب معاصيه، بعيدين عن عالم المعرفة بحيث يكونون هم المنشأ في خلق الخلق. وهو هذا الذي يفسر لنا ما ورد من الروايات في أن الله سبحانه وتعالى خلق السماء والأرض والجبال والنجوم والفلك وإلى آخره، ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية إلى آخره، لأنه ما خلقت إلا لأجلي هؤلاء، فمعنى هؤلاء لهم خصوصيتهم، فبينا أنه لأجل هؤلاء كيف تجتمع مع المعرفة، تجتمع أن هؤلاء هم يعرفون، فلولا وجودهم لا يخلق هذا الخلق. على كلها اجمالا اصل، بغض النظر عما تقدم، انا مجرد اريد نذكر به، ما اريد ندخل في تفاصيل، اصل وجود خلق او انسان كامل عارف بالله سبحانه وتعالى، هو هذا يتوقف على وجود الله، وهذه مصلحة كونية. بقاء الكون قد يكون هو يكون مهدد لو فرضنا ما وجود الإيمان. احنا عندنا بعض الاشياء، مثلا انه حينما قتل الحسين عليه السلام اهتز العرش. اهتز العرش يعني شنو معناها؟ لا نفهمها على حقيقتها تماما، يعني العرش هو مو واضح بشكل يعني كامل، ولا هو حقيقة الامام الحسين واضحة بشكل كامل، انما اجمالا لعله ان هذه القضية اصلا تزعزع اصل الكون، اصل الخلق. طبعا احنا ما بدنا نستفيد من هذه الرواية في بخصوصها، باعتبار العرش يفسر بالعلم، ما يعني يدخل في ذلك المجال لا نريد الخوف فيه الآن، إنما المهم التنبيه إلى أن ما دام من المنشأ في خلق الكون أن يعرف سبحانه وتعالى، أن يعرف الله سبحانه وتعالى، فعدم وجود من يعرفه بالحقيقة هذا معناه أنه الغرض من الكون، الغرض من الخلق انتهى، فلا بد أن يوجد هذا الإنسان الكامل. هذه القضية ما لها علاقة لا بالقيادة السياسية ولا بالزعامة ولا بإقامة العادل ولا بالقرط ولا بالنظام ولا أي شيء من هذه الأمور الاجتماعية. فلتكن الأرض قد امتلأ ظلما وجورا، ولكن الإمام بعد موجود، لأنه يمثل النقطة المضيئة في الأرض التي تجعل الأرض تبقى. هذا يتناسب مع ماذا؟ يتناسب أيضا مع جهة أخرى في الإمام، غير جهة أنه يعرف، مع جهة أنه هناك بركات تبقى تنزل على الناس بسبب وجود الإمام، هو نفس وجوده وبركة، صحيح؟ فهذا أيضا لطف من الألطاف الإلهية التي تكون واسطة، يعني تكون بواسطة الإمام عليه السلام. الأحاديث التي تقول أنه الأرض لو خلت من الحجة لساخت بأهلها، أحاديث كثيرة جدا، لساخت بأهلها، ساخت بأهلها يعني بعد ما راح تبقى، واضح إن شاء الله. هذا طبعا في بعدين، البعد الأول أنه وجود الإمام ضروري بالنسبة لإدامة الرحمة لهؤلاء الناس، هذا جانب. البعد الثاني الذي يكون لعله هو العلة لهذا الأمر، أن العارف بالله اللي يحقق غرض الخلق هو الإمام. يعني قد يكون أحدهما في طول الآخر. هذان الأمران، كون الإمام أولا عارف بالله سبحانه وتعالى وهو يحقق ذلك الغرض بأجلى مصادقه، ويتحقق قد يكون شيء من الغرض من خلال معرفة المؤمنين عموما، معرفة الناس عموما بالله سبحانه وتعالى، ولكن الغرض الحقيقي يتمثل بالمعرفة الحقيقية التامة التي يمكن أن تحصل للإنسان بما يعرفه الإمام من الله سبحانه وتعالى. هذا الغرض يكون أشبه بالعلة للغرض الثاني، وهو إدامة البركات الإلهية والحفظ الإلهي والرعاية الإلهية للأرض ومن عليها، وإلا لو خلت الأرض من الإمام لساقت الأرض جاهزة. حينما نجد الأرض موجودة ولم تشق بأهلها ولم تتعرض مثلا للويلات والعذابات الإلهية، نعرف أن الإمام موجود، واضح إن شاء الله. وهناك أمر آخر يرتبط بما قدمناه من الهداية التكوينية التي للأئمة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. قلنا أن هذه الهداية كما نقل المصنف عن العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه الذي تصادف في هذه الأيام أيام وفاته، قدس الله نفسه زكية ونفع الإسلام والمسلمين بعلومه، أنه وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هذه الهداية ليست الهداية التي هي بمعنى إراءة الطريق، وإنما هي الهداية التكوينية التي هي الإيصال إلى المطلوب، وليس محض إراءة الطريق يعني إيجاد العلم الحصولي لمثلا بعض الأمور المعنوية التي ينبغي على الإنسان أن يؤمن بها، أن تتنزل إلى قلبه، تكون مثلا حقائق في نفسه يتمثلها ويؤمن بها ويلتزم بها. هذا الأمر أيضا بما أن الله سبحانه وتعالى قضى على نفسه أن يجعل باب الهداية مفتوح للناس، أن يجعل هذه الهداية أن تكون مستمرة بما لها من المصالح والفوائد والألطاف، فهذه الهداية مستمرة بوجود الإمام، فصار دور الإمام دور محدود من ناحية، يعني عفوا صار ذلك الدور الذي يفرض للإمام ما هو إلا دور بسيط من الأدوار التي يؤديها الإمام في نظام التكوين، دور القيادة ودور الزعامة السياسية. فليكن هذا الأمر لوجود مانع منه، من فعل الظالمين، من عدم نصرة الأمة له إلى آخره من الموانع التي تذكر للغيبة، فلتكن هذه موجودة ومنعت من تحقق هذا اللطف، وصار هذا اللطف مفتلا بمانع، فإذا ليس ضروريا. أما الألطاف الأخرى لا مانع منها، فتبقى على رسلها وتبقى ضرورة وجود الإمام، ولا تنتقض قاعدة ضرورة وجود الإمام. واضح إن شاء الله. وينقدح مما ذكر أن ظهور الإمام للناس لطف زائد على وجوده، هو أصلا في وجوده لطف غير ظهور، ظهور لطف آخر الذي يقتضيه علمه تعالى بالنظام الأحسن، الذي يعني وجود الإمام لطف يقتضيه علمه تعالى بالنظام الأحسن وإطلاق كماله، يعني وكماله المطلق، فإرشاده وتعليمه الإمام وتزكيته للناس لطف آخر غير لطف وجوده عليه السلام، وهكذا بقية الشؤون التي تكون للإمام. فنستدل على ضرورة وجود الإمام من طريق اللطف من خلال هذه الألطاف، لا من خلال لطف مثلا إرشاده للناس، لا من خلال لطف زعامته للناس قيادته للناس، وإنما من خلال هذه الألطاف الأخرى يوضح المصنف بعد ذلك في وجوده عليه السلام. هذا مضافا إلى أمر، إلى أن إرشاده وتعليمه وتزكيته للجن أيضا لطف، والإمام ليس فقط للإنس، لا ينبغي أن نفترض أنه لا يوجد في الوجود غيرنا فقط نحن، يعني نظرتنا محدودة، الجن أيضا عالم وأيضا مؤاخذ وأيضا محاسب وأيضا يبدأ، وأيضا النبي صلى الله عليه وآله بعث إليهم، وأيضا خلفاؤه بنحو الإطلاق اللي استفدنا أنهم خلفاؤه لابد أن يكون أيضا لهم نحو توجه إلى الجن ولهم نحو هداية إلى الجن ولهم نحو إقامة الحجة على الجن. فإذا هدايته للجن لفظ، فإذا الإمام في أصل ضرورة وجوده إذا سد الباب على ظهوره للناس للإنس لا معنى لأنه نفترض أنه اللفظ كله انتهى، لأن اللفظ فقط في هذا الجانب، هذا النظرة محدودة، النظرة المحدودة دائما تورث مشاكل طبيعي، فمش النظرة كاملة. فقد يتخيل يتوهم أنه هذا إمام شنو فائدته، شنو مثلا ضرورة وجوده إلى آخره مما قيل وقد يقال. فإنهم مكلفون ومحجوجون بالحجج الإلهية كما لا يعرف. الروايات في ذلك كثيرة، ولكن يمكن إقامة دليل مختصر على هذا الأمر، أن الجن مكلفون وأن الإمام له دور يمثل لطفا من لطف الله سبحانه وتعالى في الجن من خلال هذا الدليل المختصر، أن الجن قطعا من خلال القرآن مكلفون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة قل أوحي إلي إلى آخره، هذا واضح إن شاء الله. الإمام خليفة رسول الله، خلافته ما دام أطلقت قلنا شرحت راح تصير خلافته في كل شيء مما يمكن أن يكون الإمام ما عدا مختصات رسول الله، الجن ليس من مختصات رسول الله، واضح إن شاء الله. فالإمام خليفته في كل شيء، فيكون خليفته أيضا في شأن الجن وإقامة الحجة على الجن، واضح إن شاء الله. هذا غير الروايات الكثيرة التي تتحدث عن مثلا عناية الأئمة صلوات الله عليهم بالجن، رواية معروفة عن أمير المؤمنين، روايات أخرى مثلا عن بعض الأئمة الآخرين أيضا تطلب في محلها. فإحنا ما عندنا غير الدليل القرآني، هذا دليل قطعي الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان من أرسل إلى الجن ليس فقط إلى الأنس. ثم الدليل القطعي لأنهم خلفاؤه، ذاك الذي حرر في محله أنهم خلفاء رسول الله ونبهنا إلى بعض ما مثلا يدل عليه، خلفاؤه بالإطلاق إذن يشملون حتى الجن. فهذا بعد يبقون أنه هذا مثلا جملة بلا استدلال من المصنف أو من الشارع، فالجملة دليلها هو افترض واضح قال كما لا يعرف. ثم بعد وضوح أن الإمام كالنبوة اتضح لك أنها أمر فوق قدرة البشر، فلا تنالها يده ولا يمكن له تعيينها واختيارها. فمن السذاجة بمكان أن نتخيل بعد أن نفهم الإمامة، أن نتخيل أن الإمامة يمكن أن تكون بالانتخاب أو ترجع للأمة أو لأهل الحل والعقد أو بالبيعة أو إلى آخره. الإمامة أمر إلهي ما دامت في هذه المرتبة، من يعرف هذه الخصوصيات للبشر؟ هذا الأمر واضح على سر المطلق، كما أنه لا يفكر أحد في أن يدعي أن النبوة تكون بالرجوع للبشر، واضح إن شاء الله. فإن بل هي فعل من أفعاله تعالى فيجعلها حيث يشاء وهو أعلم بمن يشاء. ومنه يظهر أنه لا مجال للبحث عن وجوب نصب الإمام على الناس وكيفية نصب الإمام على الناس، أن الناس يجب عليهم نصب الإمام، فإن ذلك من فروع الإمارة الظاهرية مع عدم تعيين الخليفة الإلهية عن الله تعالى. يقول هذا فيما لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى لم يعين خليفة، في هذه الحالة نقول الإمارة الظاهرية ماذا يقصد منها بالضبط؟ إما يقصد أنه هل لدينا إمارة بالمصطلح الأصولي من الإمارة، يعني لدينا دليل مثلا على ضرورة وجود الإمام أو لا. الأقرب أنه يقصد من الإمارة يعني إقامة الحكم، إمارة يعني من الإمرة، يعني أحسن يعني ولي الأمر. فيقول هذا لو فرضنا الله سبحانه وتعالى لم يعين خليفة نبحث هذا، أما إذا كان هو عين وهو عين الإمام بعد لا معنى للتعيين، لأن هذا التعيين يكون في عرض تعيين الله لو في طول تعيين الله، إذا في طول تعيين الله يعني تعيين الله مو تام وإنما هذا يكمله، هذا باطل. إذا في عرضه فمعنى هذا في نوع من المنازعة مع الله سبحانه وتعالى، هذا يصير أشبه بالشرك. أنت تفترض أن البشر يعينون في طول في عرض تعيين الله، يعني مقابل الله سبحانه وتعالى هو عين وهناك ضرورة تعيين، لكن مع ذلك نأتي نحن ونعين، هذا واضح أنه سيكون نحو من إرخاء الشرك. وأما مع تعيينها، مع أن الله سبحانه وتعالى عين، فلا مجال للبحث عنه، إذ المعلوم أن الإمارة له، الإمارة للإمام، الإمرة يعني بمعنى الإمرة، هذا اللي قربنا أن يكون هو المقصود من الإمارة، كما أنه لا بحث مع وجود النبي المرسل عن وجوب نصب الأمير على الناس. هو النبي ودوره أن يقود الناس، هو أصلا أولى من يقود الناس من جميع الجهات، من جميع الجهات، في مقامه، في علمه، في كماله، في ارتباطه بالله سبحانه وتعالى، في قدراته التكوينية أو قدراته الأخرى، وهو الأول الذي يتناسب أن أصلا لا تليق الإمامة إلا به. فلا معنى، كما أنه لم يتخيل أحد من الناس أنه يجب على الناس، على الأمة، أن تعين إمام مع وجود النبي، مع وجود النبي أي نبي كان، كذلك بعد أن نفهم الإمام ونفهم ضرورته لا يبقى مجال للبحث أنه يجب على الناس تعين الإمام أو لا يجب، وإنما هذا البحث من أين يأتي؟ من أولئك الذين لا يؤمنون بالإمام أو لا يعرفون الإمام كما هي حقه، يفكر أنه يجب على الناس نصب الإمام أو لا يجب. واضح إن شاء الله؟ لأن الإمام من شؤون النبي المرسل كما لا يخفى، فاتضح أن الإمام لزم أن يكون متعينا بنصب إلهي، ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم، وترتجون أن المصنف يعيده وهو قد تقدم سابقا تفصيلا، من جانب الله تعالى في مواضع متعددة على إمامة علي عليه السلام وأولاده الأحد عشر عليهم السلام، كما نص كل إمام على من يليه من جانب النبي صلى الله عليه وآله كما نبحثه إن شاء الله. وهذه النصوص متواترة جدا يشهد بوجودها الجوامع الروائية من العامة والشيعة كإثبات الهدى للحر العامل، للشيخ الحر العامل، والبحار وأصول الكافي ومنتخب الأثر وغاية المرام وعبقات الأنوار وكشف الغمة وإلى آخره، وكتاب الغدير وغيرها، كتب كثيرة مؤلفة في هذا المجال، ويمكن مراجعتها وتحصيل اليقين التفصيلي على بصيرة منها مباشرة. ويجب هذا الأمر، مرة نحن بعدنا مثلا ما عدنا مثلا فجأة طلاع تفصيلي ما أعرفها بالعقائد، الآن بعد يجب لنا أن نبحث، بعد أن ثبتت لدينا إمامة أمين المؤمنين مثلا من خلال الكتاب والسنة، نبحث عن إمامة الإمام الحسن، نبحث عن إمامة الإمام الحسين، نرجع إلى نص النص نقرأها، نتأمل فيها، نعرف دلالاتها، بعد قد يكون من أعذر أنه بشكل نؤمن إجمالا، خصوصا إذا كان يطلب بالعقيدة أن تكون من دليل تفصيلي أو على الأقل على من يقل، أما لا إذا كان المطلوب بالعقيدة أن تكون بلا مثلا، المهم أن تصل إلى النتيجة بأي طريق كان، هذا بحث آخر. وها هنا سؤال، هذا الذي ركزنا الكلام عليه، وهو أنه لا ريب في كون وجود الإمام لطفا فيما إذا كان ظاهرا ومتصرفا في الأمور، وأما إذا لم يكن ظاهرا ولم يتمكن الناس من درك معظره كالإمام الثاني عشر عليه السلام في زمان الغيبة، فمجرد وجوده كيف يكون لطفا في حق العباد؟ قبل الجواب عليه نبين أيضا فرد مقدمة تنفعنا في البحث، أن الأئمة إذا افترضنا وجود الإمام هو القيادة، لطف الإمام هو قيادة المسلمين، هذا أصلا حتى مع الواقع الشيعي لا ينسجم، لأنه من قام بدور القيادة الفعلية للمسلمين أمير المؤمنين في أواخر أمره سلام الله عليه، والإمام الحسن عليه السلام في ستة أشهر فقط عليكم السلام ورحمة الله. فإذا يكون هذا الأمر شيعيا واضح المطلق. مرة أنت تفكر بعقل العامة، هذا له بحث، له بحث من الكلام. مرة لا، أنت تفكر مع التحفظ على المرتكزات الشيعية وأن الأئمة الأحد عشر ما عندك إشكال به، وإنما الإشكال فقط بالإمام المنتظر، صحيح صلوات الله عليهم أجمعين. إذا كان الإشكال فقط بالإمام المنتظر عليه السلام، هذا الأئمة السابقين أيضا ما كانوا يقومون بدور الإمام الفعلي، الإمام الكاظم عليه السلام وهو مسجون، أي دور ظاهري يقوم به؟ أي دور ظاهري يقوم به؟ صحيح. الإمام الهادي عليه السلام أيضا سجن، وحتى لو لم يكن مسجون بعض الأئمة أصلا خسروا. الإمام زين العابدين ماذا كان يقدر أن يقوم به من دور بهذا الشكل اللي يفترض كأنه دور الإمام فقط القيادة، ومع عدم ومع مثلا عدم تمكنه من القيادة إذا دور انتهى، يعني يفهم الإمام فهم فقط قيادة وإقامة حكم فقط، مع هذا هذا باطل. فإذا هذا يتنافى مع المرتكزات الشيعية والثوابت الشيعية في عامة الأئمة ليس فقط بالنسبة للإمام المهدي، فلا معنى لإثارة الإشكال فقط في الإمام المهدي عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. واضح إن شاء الله. بعد هذا يأتي الجواب طبعا بشكل عام، الجواب يشمل الإمام المهدي ويشمل الأئمة الباقين صلوات الله عليهم، وهو أنه لا ريب في كون وجود الإمام لطفا، والجواب عنه ظاهر مما مر من أن وجود الإنسان الكامل في نظام العالم مما يقتضيه علمه تعالى بالنظام الأحسن ورحمته المطلقة، ورحمته أكون على علمه على قوله علمه وإطلاق كماله، ولا مانع منه فيلزم وجوده، وإلا لزم الخلف في كونه كمالا مطلقا، يعني لا بخل في ساحته. فوجود الإمام الذي هو إنسان كامل لطف، هذا لطف أن يوجد الإنسان كامل، هذا قطعا لطف، وتصرفه وظهوره لطف آخر، فلا يضر فقد لطف من جهة المانع. إذا فقد لطف لأنه وجد مانع منه، هذا لا يضر بوجود اللطف من جهة أخرى أو جهات أخرى، لأن المفروض عدم وجود مانع من جهة أخرى، كما يبين المصنف بعد هذا عدم وجود المانع يقف عندها طويلا. إذا كان أدنى شيء من مثلا شبهة أو إشكال أو زيادة استيضاء، هذا الأجل الكلام عنه مفصلا، هناك يبحث أنه أي مانع، مانع ديني، مانع دنيوي إلى آخره، يبين أنه لا يوجد مانع منه قطعا. المهم الآن أصل اقتضاء اللطف، هذا لا إشكال فيه، هذا اللطف بإقامة النظام وإقامة الحكم وقيادة الناس قيادة فعلية وجد مانع من أنه، ومعنى تتعطل الإمام تبقى الإمام، مش تتعطل الإمام ليست فقط في هذا الجانب. صحيح، ولا لا فتح هذا الباب حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة ما كان يقيم الدولة. صحيح، ثم حتى بعد أن أقام الدولة، أقام الدولة في رقعة محدودة من الأرض، هذه الأرض كلها بلا إمام. إذا افترضنا أن هذه الأرض بلا إمام، إذن بعد شنو الدورة؟ يعني دورة فقط في هذا الأمر المحدود. فإذا أصلا هو هذه النظرة من أصلها هي نظرة ناقصة، والنظرة الناقصة دائما تستوجب نتائج فاسدة، يا ليت نتائج ناقصة، نتائج فاسدة، كما أشرنا إلى ذلك مرارا في بعض الأمور، قلنا أنه منشأ الشبهة منا بدأ. هذا مضافا الآن يبدأ يعدد بعض الشؤون التي في بعض الألفاظ التي في وجود الإمام عليه السلام، إلى أن إرشاد الإمام وتصرفه لا يختص بالناس بالإنسان، بل يعم الجن أيضا، لأنهم مكلفون محجوزون بوجوده، على أن تقدمت الإشارة إليه، على أن بعض الخواص كانوا يسترشدون بإرشاد الإمام وعناياته في الغيبة الصغرى، بل في الغيبة الكبرى أيضا. تفضل. نعم. قد يكون أعداء ويستفيدون من عند احنا من نستعيذ من شر الجن، نستعيذ من شر الإنس، لو ما نستعيذ من الجن، من شر الجن. فبعض الجن قد يكون فيهم أشرار، ولا لا مكلفون، معنى مكلفون يعني فيهم كلا النمطين، ولا الملائكة حسب الظاهر ما كتبين لهم بهذا النحو اللي للإنس يشبه الإنس. صحيح، فالجن مكلفون، صحيح، فيهم أشرار فيهم غير أشرار. الإمام ينفعهم، الإمام مثلا يرشدهم، الإمام يزكيهم، الإمام يعلمهم الكتاب والحكمة إلى آخره من الشرع. نعم، لا بالإنسان إذا غائب عشان هو ذكر الخواص، هو ذكر الخواص المصنف، ما عندنا اشكال يعني عن المصنف. افرض واحد ما كان مستوضح انه الخواص يستفيدون من الامام مثلا من البشارة، مو كلهم، اقول مو كلهم، بالنتيجة احنا عندنا عالم الجن، قل لي انت شلون تقدر تمنع هناك؟ اذا هنا يقول لانه بعضهم قد يكون يتوقف يقول انه اصلا لا يرى احد ولا يراه احد ولا مثلا ينفع احد، هذا يجاوب جوابه، يجاوب هو جواب احنا بينا جواب اخر، يجاوب من ناحية انه قد يكون هو منفتح على عالم الجن، فاذا الاشكال لا يرد في عالم الجن، هذا واحد. الثاني قد يكون حتى لو سلمنا بهذه الروايات وسلمنا بدلالتها على انه مثلا لا يمكن الرؤية بعد يكذبون، يعني ما نزع الرؤية فكذبوه، غايته انه لا يراه بعنوان كونه اماما، اما قد ينفعه يسدده يرشده يعلمه، كما موجود روايات كثيرة تتناقل بين خواص الشيعة، ولكنها باعتبار هذه الروايات يعني دائما يصير حتى الذي يتشرف، وهذا يتوقف ظاهر هذه القضية، يعني الذي يتشرف بلقاء الإمام في كثير من الأحيان لا يحدث لمكان النهي عن الحديث، فلا يحدث، واضح إن شاء الله؟ فالله يعني مجدد صايرة قضايا يستفيدون من الإمام عليه السلام وتنتفع الأمة جمعاء من خلال هذا الأمر، واضح إن شاء الله؟ طبعا ما راح يبقى إشكال. نعم. إنسان من يذكر جوابين ثلاثة أجوبة ما له يعرف، أنا قاعد واجه بس غايته هذا الجواب ينفع في هذا المجال، الجواب الثاني ينفع في مجال آخر، الجواب الثالث ينفع، يسميه هروب، واقعا ما هو هروب، هذا الأدلة موجودة بعد. قد يكون بالجن ما عدا ذلك مثلا الخوف اللي يعني يمنع من ظهوره، ما احتمال اكيد يعني متاكد انت الغيبة ما صرف عن الانس صراحه ما فأنتم يقين يعني بعدكم اتصال بالجن واحد أخبركم لا بل. أما يقين أصلا ما على معنى واحد يفكر أن يتيقن، ليش؟ لأنه الأئمة صلوات الله عليهم بقوا حوالي 200 سنة مظاهرين، وكان هناك فسقة ومرجة وإلى آخره وحكام وظلام وإلى آخره، فنفس وجود الفسقة هذا اللي تعتبره كدليل، هذا وحده ما يدفل الغيبة، الغيبة أنه يصير القضية بنحوين بعد بمجرد أن يظهر لقطة، هذا معنى الغيب، هذا النحو اللي وهذا اللي حدث، هذا اللي حدث أصلا طلب طلبا حديثا، لذلك النحو المعروف تاريخيا، لأن حتى الحوامل حوصرت سجنت ضيقت لأنه شك بأنه هذه مثلا الجارية حامل لعله هي تحمل الإمام مثلا، بهذه الطريقة صارت القضية، أما ما حد وجود، ومن قال أن الإمام محاصر بهذا الشكل عند الجن؟ أقول قد شيخنا قد إحنا نحتمل، أنتوا عندكم يقين تقولون إيه، بعد يقين ما موجود، زين؟ فإذا ما موجود اليقين إذا نحتمل أنه موجود دخول الجن، بعد ماذا الواحد يمنع؟ إحنا في مقام الجواب عمن يقول الإمام لا فائدة منه، لا فائدة منه، قل من قال بأن فائدة منه؟ موجود، قد يكون موجود بهذه الحالة، صحيح؟ ثم نستدل على الوجود، هذا الجواب، هذا جواب من الأجوبة، احنا ايضا ما نقبل بالشك وحده بالإثارة في الاحتمال وحده، ثم نستدل على انه لا هناك فائدة فعلية حقيقية قد تفوق فوائد او تضاهي فوائد اقامة مثلا النظام واقامة الحكم واقامة العدل في الأرض، كما تشهد له عن التشرفات المتكررة المكررة لبعض المكرمين من العباد، هذا من جانب، هذا مع الغمر، هذا النقطة الثالثة، الجواب الثالث، مع الغمر عما يتصرف في النفوس من وراء الحجاب والستار، هذه الهداية التكوينية. قال الحكيم المتأله المولى محمد مهدي النراقي في الجواب عن ذلك. إن ظهور الإمام الثاني عشر أرواحنا فداه وتصرفه فائدة من فوائد وجوده، لأن فوائد وجوده كثيرة وإن كان غافلا. الأول أنه قد ورد في الحديث القدسي عنه تعالى أنه قال: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف، فيعلم منه أن الباعث على إنجاد الإنسان هو المعرفة بالله تعالى. فليكن في كل وقت فرد بين أحد الإنسان يعرفه كما هو حقه سبحانه وتعالى، ولا تحصل المعرفة كما هو حقه في غير النبي والإمام، لأنه هو كان هو المعصوم، هو العالم، هو صاحب اليقين، هو إلى آخره من الشؤون التي تقدمت. فلا بد من وجود الحجة في الأرض حتى تحصل المعرفة به، به يعني الظاهر بنفس وجوده هو يعرف. ومن جهة أخرى قد يمكن تحصل المعرفة العادية للناس من خلال وجوده الشريف. والثاني أن مجرد وجوده لطف وفيض في حق الناس، هذا الأمر الذي بيناه في بداية البحث في الهداية التكوينية. ولو لم يكن ظاهرا، لأن وجوده باعث نزول البركات والخيرات ومقتضى لدفع البليات والآفات وسبب لقلة سلطة الشياطين من الجن والإنس على البلاد، فإن آثار الشيطان كما وصلت إلى البشر دائما وهي تشده باتجاه الضلال والخروج عن الصراط المستقيم، كذلك لزم أن تصل آثار رئيس الموحدين هو إمام الموحدين وهو الحجة الإلهية إليهم. وقلنا في محله: كيف نستغرب أن يكون للإمام هداية تكوينية مع أننا نؤمن أن للشيطان إضلالا تكويني؟ فنحن في الإضلال نقول أنه الإضلال يتحقق من الشيطان، لكن حينما يتحقق من الشيطان لا بد نحن أنه يكون مفوض إليه الأرض، هو كل الكون بفعل الله سبحانه وتعالى، واضح إن شاء الله. فبالشيطان نؤمن بأنه الشيطان يكون هو المنشأ في الإضلال، لكن طبعا بإذن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فيضل من يشاء يصير من طريق الشيطان، يهدي من يشاء على ما يصير من خلال الأئمة الذين يهدون بأمره سبحانه وتعالى. فإذا كان الشيطان يشد الإنسان باتجاه الضلال، فالإنسان لوحده ضعيف، ما عنده قدرة على أن يصمد أمام الشيطان، كما تشهد لذلك الروايات الكبيرة أنه الله سبحانه وتعالى يقول: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. شنو معنى لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا؟ يعني الإنسان بدون التسديد الإلهي الفعلي، مو مجرد إراءة الطريق، هو حينما يكلك إلى نفسك أعاذك الله وأعاذنا جميعا، حينما يكل الله سبحانه وتعالى العبد إلى نفسه، هو علم الحصول موجود، إراءة الطريق موجود عنده، ولكن يفترض أن هذه القضية مساوقة لضلالة السعر وخروج عن الموازين تماما. بمجرد أن يوكل إلى نفسه انتهى. يهود ليش يهود؟ بشد الشيطان لهم، بجذب الشيطان لهم، ضعف نفسه بعد انتهى. فبقاء الهدى، بقاء الاستمرار الارتباط مع الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمي الإنسان من طولات الشيطان. يبقى هذا الهدى كما ثبت في محله على الأقل واجبا من وثائقه. فإحنا ما بنجي دعوة عريضة نقول أنه الله سبحانه وتعالى لا يهدي إلا من خلاله، على الأقل واجبا من وثائقه الإمام. فإذا خلت الأرض من الإمام فزالت هذه البركة من الأرض، واستحوذ علينا الشيطان والعياذ بالله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من بعيد أصلا. أنت إحنا مثلا مثال يعني أنتنا مقربة، إحنا دليلنا القرآن في قوله يهدون بأمرنا وأن الإمامة وراء النبوة وإلى آخره ما تقدم. ولكن قربنا، قلنا سلمان الفارسي رضوان الله عليه حينما يموت ينطلق أمير المؤمنين بشكل إعجازي لدفنه، حتى يدفنه جسد أمير المؤمنين عز وجل، جسد أمير المؤمنين ذهب لدفنه. فمعناه هناك هكذا رعاية للعباد. ليش نستغرب أن أمير المؤمنين بشكل إعجازي هو يموت؟ يهدي على أن يكون مستقل عن الله سبحانه وتعالى، هو يهدي أن هو يكون مصدر الهداية. ثم ناهيك من الروايات الكثيرة، أنا بعد ما حدثنا هذا راجعت المسألة مراجعة مفصلة، وجدت روايات متعددة صحيحة تقول أن الإمام هو نور الله الذي يكون في قلب النور حينما يكون في القلب، يعني الأثر تكويني مو مجرد إراعة الطريق. نعم أحسنت، هذه تبينت قبل قليل أنه ذولا يكونون هم العارفين هم كذا حتى يحققون هذا الخير الغاية، هذا يرتبط بالوجه الأول واضح إن شاء الله. فلو لم يكن للإمام وجود في الأرض صارت سلطة الشيطان أزيد من سلطة الأولياء، فلا يمكن للإنسان المقاومة في مقابل جنود الشيطان. والثالث أن غيبة الإمام الثاني عشر أرواحنا فداه تكون عن أكثر الناس لا عن جميعهم، لوجود جمع يتشرفون بخدمته ويأخذون جواب الغوامض من المسائل، هذا يعني أخذ جانب الإرشاد هنا، ويهتدون بهدايته وإن لم يعرفوه. انتهى ملخص كلامه. فهو يذكر الوجوه الثلاثة، وجه الأول أنه هو العارف بالله، هو العماد لاستمرار بقاء الخلق، هذا واحد. القضية الثانية أنه وجود نفس وجوده هو لطف في قبال الوجود الشيطاني الذي هو يأخذ الإنسان باتجاه الضلال. والأمر الثالث أنه قد يكون هذا اللطف يتجسد بغالب جوانبه لبعض كمنين من الناس الذين لا يكونون ممنوعين بالمانع الظاهري، نحن قد يكون لأنه لنا شيء من المساهمة والمشاركة في تأخير الظهور بمقتضى تقصيراتنا بمقتضى غفلتنا عن صاحب العصر، فلا نتشرف بمحضره الشريف. أما بعض الناس الخاصين اللي هم كاملين من نواحيهم الشخصية، الله سبحانه وتعالى لا يمنعهم من هذا اللطف. والحديث في هذا الموضوع متواتر شيئيا، يعني القضية معروفة، سيد بحر العلوم رضوان الله عليه وما يذكر من تشرف هذا الإمام الحجة، وهناك كتب أصلا مؤلفة في من تشرف بلقاء الإمام المنتظر، وتوجب التواتر بلا إشكال. والحمد لله رب العالمين.